السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. تفضل. الله يسلمك. انا بعض العلماء يقول بان يعني يقول ان الحق لا يخرج عن بدايه الاربعه، فهل هذه المقوله؟ ما قال الله ذلك ولا قال رسوله ذلك. وعلماء ايضا الله قال في كتابه الكريم: وما كان عطاء ربك محظورا. عندنا المثال الذي اجمع عليه العلماء الاربعه إذا خرجت المدة الأربعة، يعني يكون فيها مثلا شك أو يعني تحتاج إلى مزيد من الدراسات التحليل فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا حضرة مشتغل في الشركات اللي هي بتدي خصومات معامل التحاليل والمستشفيات والكلام ده. طب الاشتراك السنوي دي قيمته كم يعني؟ ممكن مثلا لو الأسرة أربع أفراد يقدموا مثلا اشتراك بحوالي تدفع تكلفة حوالي 1000 جنيه 1500 جنيه، لكن لما تيجي مثلا تعمل تحليل ب 1000 جنيه اللي بيبقوا هم متعاقدين مع المعمل يعملوا لك تخفيض مثلا 500 جنيه، المعمل يعمل لك تخفيض 500 جنيه. أنصحك بعدم الدخول في هذه المعاملة المريبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عليكم سؤالين للفتوى. تفضل. الشيخ أول حاجة بالنسبة لعلامات الساعة طلوع الشمس المغربة، هل ده من أوافق علامات الساعة الكبرى ولا طلوع الشمس من مغربها من الأشراط الكبرى للساعة؟ الله أعلم. وثاني حاجة يرفع القرآن. ها؟ القرآن سيرفع من على الأرض مش كده؟ والله هذا قال حذيفة بن اليمان، والخبر المرفوع فيه إلى رسول الله لا يثبت، لكنه من قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويصرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير: لا إله إلا الله. يقول ابنه: يا أبي، ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول: وجدنا أباءنا يقولونها فنحن نقولها. كلام حذيفة بن اليمان. مرحبا. مرحبا بك يا شيخ ماهر الشناوي حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. تفضل. طيب حضرتك. شكرا. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. هل يجوز شراء قطعة أرض من واحد هو كان مقدم في الإسكان الاجتماعي واستلم الأرض بالفعل وباع عليها قسطين، والقسطين محددين بمبلغ معين، ينفع الواحد يشتريها منه ويبقى يدفع قسط للبنك؟ هل عليه حظر بيع أو ليس عليه حظر بيع؟ عليه حظر بيع. إذا لا يجوز بيع شيء عليه حظر بيع. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا زلت يا شيخنا أحلمت حلما كنت عايز أحكي لك عليها. لا نعتذر، هذا ليس مقام أحلام، هذه فتاوى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ماذا عندك؟ أستاذ حضرتك، أنا يعني مش فاهم السلعة يجب أن تكون معلومة لدى المشتري معلومة معلومية تامة. فإذا كانت معلومة معلومية تامة لدى المشتري شركة مواد التسويق مباشر. أنا قلت لك الآن لا تسويق شبكة كيونيت هذه شركة نصب، لكن أنا أقول السلعة المباعة الثلاجة على الأونلاين مثلا، ثلاجة واضحة المعالم معروفة تماما المعرفة سليمة من العيوب يعني معينة معينة تامة يجوز بها بالهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. جزاك الله عنا كل خير. وجزاك. الحديث يا شيخ اللي هي الموضوع التي لا تفتح فيها. كان السبب فيها والله عدة أسباب. السبب الأول قوم دخلوا الإسلام لتخريبه، وكان هذا منهجا يعتنق الأديان لتخربوها. سبب ثاني كذابون مفترون لا يخافون الله، فنسبوا أشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء ثالث قوم من أهل البدع يقولون نحن نكذب للرسول لا نكذب عليه، فيضعون أحاديث مثلا في التخويف في الترغيب في الترهيب وليس لها أصل، ويزعمون أنهم يكذبون للرسول لا يكذبون عليه. شيء رابع نرجو منك يا شيخ أن تنبه على الحديث اللي هو شائع بين الخطباء اللي احنا طيب اتنا لا حديث ضعيف، هذا ضعف بينشأ أحيانا عن ضعف في ذاكرة الراوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم والله لا أنا كنت بس أحرك عن طريق البيع المباشر. هي شركة شروط الربح فيها إن أنت نجيب ناس تحت منك عشان انا اعرف هذه اسمها الكيونت تختلف عما ذكرت. الكيونت هذه اجبت مرارا انها من شركات النصب والاحتيال والتعويل، جهالة السلعة عدم المعرفة بها المعرفة التامة، ثم ان علمت فاسعارها مضاعفة اضعافا ليس من اجلها بل من اجل الزبائن الذين ستأتي بهم، ابتعد عنها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى سؤالي إذا هدد التوبة مرتين ما حكم الأطفال وكيف مصيرهم؟ إذا إيه؟ إذا أجهدت التوبة مرتين. شهر كم؟ نعم. شهر كم؟ الشهر الثاني. الثاني. وأجهدت المرة الأولى في الشهر الأول. استغفر الله وتعمل صالحا. هل يشفعون للأهل؟ لا يشفعون إلا لأن تأذتهم أن تقتلتهم، ما نفقت فيهم الروح أصلا. ما نفقت فيهم الروح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يخفي لك. الله يبارك فيك. وفيك تفضل شيخنا الله يجزيك خير. تعالوا بكم بيسأل أنا كنت مصوري رخصة درجة تلتة عشان أسافر بها السعودية. طيب. ليها التأمين إجباري وأنا ما بسوقش ومش عايز أسوق، ولازم أدفع التأمين كل ما أنزل على أساس إن المصري بتقول بعد كم سنة هتاخد معاش وكده، فأنا حاسس إن فيها شبهة. أنا لا بسوق وطلعتها بطريقة غير رسمية عشان أسافر، فكنت سافرت والحمد لله، لكن التأمين شغال. هل أكمل ولا أوقف التأمين ده ومش عايز من النهاردة؟ في ثلاث أحاديث عن رسول الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، الإسم ما حكى في الصدر وكريت أن يطلع عليه الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال ثاني يا شيخنا الله يبارك فيك. نعم تفضل. الله يبارك فيك. عفيك. هو في الدعوة الحمد لله وبيصرف وبيشتري لبس غالي مثلا وبياكل كل يوم اكل يعني غالي وبيتفقد في نفس الشيء، هل في شبهه في حياته؟ في شيء في الاتساع في الحلال يعني هو مستمتع بالحياه لكن لا يعصي الله، فهو يعني حاسس ان هو مسرف مثلا زياده ولا في شعره بينه وبين انه يكون مثلا بيستمتع بالحياه والاسفار؟ يعني هل يؤدي حق الله في ماله الزكاه المفروضه؟ نعم نعم نعم نعم نعم ويتفضل شهريا الا انه عايش كويس يعني بيشتري الفلاني بياكل اكل نظيف اكل كنتو عليه يعني، فهل في حياته كده حاسس انه ابتدى او نعم زياده؟ احمد الله دايما لكن عنده دايما شيء هو تناوله التفكيك ليه ويضايقك. الله يسلمك. اذا كان يؤدي حق الله ويفعل نوافل بعد ذلك ويتصدق ويشكر الله فلا إثم عليه، لكن إذا تكلمنا عن مسألة الإسراف بصفة عامة خارج هذا الشخص فمسألة الإسراف أمرها نسبي، أمرها نسبي. شخص مثلا دخله 100,000 جنيه ينفق منها 30,000 في الشهر ليس بمسرف. شخص آخر دخله 5,000 جنيه يصرف 6 على مسرف. فالمسألة الإسراف أمر نسبي والله أعلم. وإياك والسلام. نعمل مال الصالح لعبد الصالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حبيبي. اتفضل. هل حديث ثلاثة جدهن جد وهزمهن جد ضعيف؟ حديث الثلاثة أيوة عارفة حديث صحيح ضعيف الإسناد لكن عليه عمل الجمهور لقول ربي سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرضى عنك ويبارك فيك يا شيخنا. ولك بمثل والسامين السلام. أسألك لك أن من صالح الدعاء شيخنا الفاضل. وأنت كذلك وفقك الله. يا الله شيخ ربي يحفظك. الله يرعاك يا رب. الله يحفظك سامي. السلام عليكم. تفضل. انا بفضل الله بحفظ القران وكل يوم بحاول اقرا الصفحه وبعدها فوق 50 مره لكن يا عبدي ثاني يوم اخش في العبادات ثاني يوم انسى الاولانيه، فهل ده علامه استهتار او لا؟ لا لا الناس مختلفون في قدراتهم، الناس يختلفون في قدراتهم، لكن اوصيك بالاتي: أولا أن تسأل الله أن يثبت القرآن في قلبك وفي ذاكرتك، لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، قال إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيان. هذا أولا. ثانيا أن تصلي بالذي تحفظه يوميا، تصلي بالذي تحفظه في صلاة الليل يثبت الله به القرآن في قلبك وفي صدرك. ثالثا أن تستغفر الله من ذنوبك، فالذنب يجلب المصيبة، وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا وقد قال يروى عن الإمام الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرسلني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. هذا قد يرد أحيانا. السلام عليكم. ليس على إطلاقه، قد يكون هناك قوم عياذا بالله فجرا وأوتوا علما. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخونا الفاضل. نعم. يحبك بالله يا شيخ. لا تنسى مصالح الدعاء. حبك الله الذي احببتنا فيه. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم اتفضل. الأذان لا تنسحب عليه أحكام التجويد. يعني الأمر فيه ساعة. بارك الله فيك. صمت. بارك الله فيك يا أخ أحمد الأدمر وجزاك الله خير يا أخ أرغب. علي أحمد مخاتم. لم يرد العبادات توقفية يا علي، العبادات توقفية والأعياد إنما شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. السلام عليكم. ممكن إن شاء الله. أيه. سأتكتك بالربا ولي أنا ما أعرفش صيغة العقد، لكن الضمن غارم، الضمن غارم الأصل، لكن ما أدري بقى صيغة العقد الأولى هل هي بالربا أو ليست بالربا. شوف العقد. ما هو أنت ستقرأين العقد تعرفي أن الفوائد ربوية وليس فيه. سلام. الله يسلم. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك الله يبارك فيك. الحمد لله. أنا بيعمل تجارة المحلات. أيوة. وعنده حاجات بس نفسه كده للناحة. أنا فاكر ما عايز نعمل عايز في الوقت الواقع موجود ومحدش سأل عنه. طب يبقى الناس هيفعل في هذا الوقت الموجود. كان يعمل في أزرن؟ يعمل في محل فضة، إصلاح فضة. هو وزن وزن توفى يعني مش عارفين التدخل في الخواتم الموجودة دي، فيه ليها أصحاب بس جعلها خامس تتكون محدش سؤال عليهم ومحل مكفوض. خلاص يا بيها وتصدقوا بها. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. فهمت الشيء. نعم. ما حكم الشرع في امرأة سبيقة في الإنسان حتى يضطر الزوج يعني لضر بها؟ واللاتي تخافون نشوزهن فأعظهن وأجرهن في المضاجع واضربهن، لكن الضرب غير مبرح، فينصح ويعظ ويذكر بالله أولا، فإن اضطر إلى الهجران في المضجع هجر في المضجع، إن لم تزل بذيئة سليطة اللسان تسب وتلعن له أن يضربها ضربا غير مبرح. الواحد ما بيمسكش نفسه ومولانا بتعمل ايه يعني ماسك سكينة ولا ايه ماسك؟ نعم يعني ماسك سكين ولا بتمسكش نفسك؟ لا مش سكينة ولا حاجة، باليد يعني ضرب باليد. في الوجه ولا فين؟ يعني واحد في حالة الغضب مما على الوجه أو على الجسد فقط. لا يجوز على الوجه أبدا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في القتال إذا قاتل أحدكم أخاف أن يلطمن الوجه. السلام عليكم. صحة حديث في عروز الدلامي ضعيف يا أحمد. من دعاس النسوة نراه النبي أن يطلق الله ستة. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أنا كنت مسافر في طريق سفر في الطريق كتير ولا قليل؟ 120 جنيه. ها؟ 120 جنيه. 120 جنيه في طريق ايه؟ طريق سفر انا ما اعرفش ليه حد. لا يعني طريق سفر او طريق سريع مثلا، هل صاحب 120 هيرجع يبحث عنها ولا ماشي هيبحث عنها؟ يعني من عارف طريق سفر يعني طريق مثلا مصر اسكندريه الصحراوي مثلا. لا انا فضل بسال يفهم بس. طريق في مصر اسكندريه الصحراوي او طريق سريع طريق الاقليمي، واحد فقد 120 جنيه مش هيرجع يبحث عنهم ايام، فخذهم. لكن فين انت وجدتها؟ في مكان ضيق يعني سيرجع اليها، انتظر يومين ثلاثة شهر. لكن هي ليست بالتي ينتظر بها سنة، ان صاحبها لن يبحث عنها لمدة سنة. خلاص جاوبتك اذا كان الامر سهل ان شاء الله. السلام عليكم. شيخ خفيف في مكان كهذا يعني واحد ضع منه 100 جنيه في المطار ماشي، صاحبها مش هيروح لمدة سنة يعرفها الواجد يعني. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مضطر. طيب. مضطر أيضا. مضطر ليس عليك إثم. والله إذا أردت الأفضل خذ 50,000 فقط، 8,000 تصدق بهم أخرجهم على طيب خلاص الحمد لله الله يتقبل. مش أنت دفعها لعمل تستفيد منه، أنت دفعها لعمل تستفيد منه، فترجع تأخذ من الربا لعمل أنت استفدت منه. الله يسلم. عليك السلام يا أحمد بن فهمي. السلام عليكم. الحمد لله. مش انت وافقت؟ ذنب كبير يعني عملته في حقه ولا ايه؟ لا مش كبير قوي يعني. خلاص الزم وعدك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك عامل فيه؟ نعم. الإمام في صلاة الظهر ركع الرابعة سجد السجدة الأولى تقطع منها سجن. سجد السجدة الأولى إيه؟ سجد سرا ولم يدخل بالتكبير. سجد سرا وانت ما سمعتيه يا امرأة؟ نعم. وبعد ماذا صنعتي؟ ما رفع منها سلمة. ايه؟ ثم سجد الرقعة الثانية جهرا ورفع من صنعتي الأول. يعني الحاصل في النهاية أنت صليت الصلاة ناقصة سجودا أو أتممت معه وكنت متخلفة في الحركات؟ الكلمات سائلة. في النهاية يعني أسألك أنت عن أعمالك، هل أنت في النهاية أتيت بالصلاة كاملة أو تركت منها ركنا؟ المأمورين أمروا الصلاة كاملة. أو أنتم يا نساء؟ أنتم؟ زي المأمورين كلهم زي اللي كده بالظبط. يعني أتممت الصلاة كاملة؟ نعم. خلاص لا إثم عليكم. السلام عليكم. حديث فيروز في القدر ثابت، لكن في الزواج فيه مقال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. رأي حضرتك في أولياء الأمور اللي بيدفعوا مبالغ 40,000 و50,000 في السنة لتعلم أولادهم من اللغة الإنجليزية ومدارس إنترنت وغيرها من المدارس، يعني ده يندرج تحت أنهي ودفع به ولا يعني هذا إسراف وتنزيل؟ لا، هو ليس الحرام لأنه مبني على قدرتهم. الإسراف مسألة نسبية مبني على قدرتهم. لو قدرة متوسطة يعني على والله إذا كانت القدرة متوسطة تعليمهم اللغة العربية والقرآن أفضل مع العلوم الدنيوية، لكن كيجي وين كيجي تو بمئات الآلاف وكله يعني ليست حراما، لكن الأولى مدارس تعلم القرآن وتعلم السنة وتعلم العلم الدنيوي النافع أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معك تفضل. الله يخليك. الحمد لله. الله يبارك فيك. هذا حضرتك انا كنت مسافر من الشرقيه لاسكندريه، انا اسكندريه اصلا. كنت اتعامل هناك، فطلعت قبل صلاه العصر، فالعصر اذن عليا في السكه والمغرب كمان، فوصلت اسكندريه عليا عصر وعليا مغرب. ليه كده بس؟ ما هو انا كنت جاي طريق الكريم على طول كده وظروف سفر يعني. انت اكثر لما اجي اسكندريه هنا لا تتم اذا وصلت بلدك، لكن لا احذرك من التخلف عن الصلاه الوسطى، صلاه العصر بالذات حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، انتبه. السلام عليكم. الابره بوقت الاداء ليس بدخول وقت، وهو يؤجل العصر في بلده وفي بيته يصليه تاما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. سمعت حضرتك، انا بسأل حضرتك بس سألك ان زوجتي عليها خمس ايام في رمضان اللي فات قبل اللي فات. ايوه معلم. كان رمضان اللي فات ده عليها 25 يوم، رمضان اللي فات قبل اللي فات كان عليها 5 ايام لانها كانت تعبانه، وبعدين كانت دخلت في موضوع الحمل والرضاعه وكده، وكان عليها 25 يوم في رمضان اللي فات. ده ليه السؤال بس؟ شدني السؤال. سؤال حضرتك البنت دلوقتي محتاج اطلع عليها ايه والصح ايه؟ ما تطلع عليها الاعاده. ايه؟ عليها اعاده صيام الايام التي افطرتها. طيب خمس ايام في رمضان اللي قبل كده عليها ايضا. طيب يعني تكون من خمس ايام اللي قبل كده، طب عليها حاجه مثلا تذكره شيء؟ لا ليس. بعض العلماء يقول ما دامت مرت سنه عليها اطعام مع الصيام، لكن لا اعلم دليلا عليه. السلام عليكم. وفقك الله يا اخت مينا او يا اخت مينا مش عارف اسمه. يا اخت مينا بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك. تفضل. أنا توضيت ومسحت على التصوير. أيه. وبعد كده لما توضيت سرحتهم. توضيت ومسحت على الخفين وبعدين؟ سرحتهم. خلعت الخفين. أه. خلعت الخفين. هل كده الوضوء كان كده الوضوء صحيح ولا إيه؟ هو لم تزل على وضوء، لكن إذا نقض الوضوء ثانيه لازم تغسل الرجلين. سمعتني؟ أقول أنت متوضئ ومسحت عن الخفين، بعد ذلك خلعت الخفين، لا ينتقض الوضوء، لكن إذا نقض الوضوء وأردت أن تتوضأ لازم تغسل الرجلين. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. نعم. الركعة الرابعة الإمام شدد السجدة الأولى. طيب. ركعة منها السهم. ركعة بالتكبير. عفوا. ركعة سرا يعني جرى الله أكبر، المؤمنين يجتمعوا وهو جرى الله أكبر. الركعة الأخيرة. نعم. بعدين سجدت السجدة الثانية شخص. أيوه. رفع المصلين سجدهم الأول لبن الإمام ساجد. نعم. سمع ان هو كبر وهو ساجد فذكر احد الاخوه بالتكبير فرفع في السجود. ايه؟ وقرا التشهد الاخير وسلم. اه وانتم باخذ لكم سجده لم تسجدوها. اه هو سجد السهو هو سجد. لكن السجد الركن انت سجدتموها ام لم تسجدوها انتم؟ لا سجدناها. يعني فقط سجدتم للسهو معه. نعم موقف الامام موقف المصلين احنا. موقف الإمام صلاة الإمام صحيحة وصلاتكم ناقصة ركن وهو السجود. يعني احنا علينا اللي احنا نصليها طبعا لأنكم تركتم سجدة عالمين بتركيكم لها. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحمد عشان محمد ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا خالد. والله سلام. والله أنا بتصل بحضرتك عشان أسلم على حضرتك والله. تفضل. الله يخليك. بتصل بيك بس وأقول لك جزاك الله خير على ما تقدمه لي. وجزاك الله مثله بارك الله فيك. وبنتي مساعدة تسلم على حضرتك بس. الله يبارك فيك وفيها يا رب. لا ست سنين عاد أسلم على حضرتك. أهلا وسهلا بك وبها. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عليك بالقرآن احفظ القرآن الله يسلمك واجتهد فيه حتى يكرم والداك بسببك. وأنا عايز أتكلم حضرتك بعد إذنك يا شيخ. نعم. زهراء عندها 9 سنين عايز أتكلم حضرتك. الله يبارك لك فيها. عليكم السلام ورحمة الله. كم جزء تحفظ من القرآن يا زهراء؟ الحمد لله ابتهج يا زهراء الله يبارك فيك. الحمد لله الله يزيدك ولا ينقصك يا بنت. كم عمرهن؟ 14. هنيئا لهما بالقرآن الكريم. هنيئا لهما ولوالديهما. اشفع لك عند الله. عليك السلام ورحمة الله. الحمد لله الدين وخير الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لا سمحت يا شيخ عندي سؤال. لما يكون في جايبين مجموعة مصاحف واحنا جايبينها صدقة على كون المتوفيين، هل يجوز نرد عليهم من جوه كده من جوه الجلد ورقه باسم الاثنين الناس تدعي لهم ولا ده لا يجوز؟ يجوز لكن عدم ذلك افضل. يعني ما ينفعش نكتب اي حاجه من الناس تدعي لهم؟ لا ما قلتش ما ينفعش، قلت يجوز لكن ترك ذلك اولى والله اعلم. القرار فرض عليكم أنتم ليس على الميت، الميت أفضل إلى ما قدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. واحد عمل معين. ايه. ولو ما عملوش يدفع 1000 جنيه. فالمهم ان هو ما قدرش يعمل. يدفع 1000 جنيه. مش مفروض انه يدفع 1000 جنيه. إذا كان في الكفارتين اليمين أنا في حكم النذر دلوقتي يعني. أحلف أن يعمل صح؟ ولم يعمل هذه كفارة يمين. أحلف أنه إن لم يعمل سيدفع 1000 جنيه ولا يستطيع. فسنقول إذا أدخلناه في النذر كفارة النذر كفارة يمين أو أنها تبقى في الذمة إلى أن يأسر الله له. يعني يعني كفارتين. وجهة نظري والله أعلم اجتهاد والله أعلم. يعني كفارتين. طعام 10 مساكين على كل كفارة. السلام عليكم. عقد الصام 3 أيام على كل كفارة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. وأنت كذلك السلمين السلمين. المصاحب اللي كلها في الأضرحة يجوز من الواحد يأخذها. أضرحة إيش؟ أضرحة المقامات اللي معمولة دي. هي فيها مصاحف؟ لا مصاحف أكيد فيها مصاحف. يجوز الواحد يأخذها. لا لا تأخذ حق غيرك. أنت حتى تقرأ وتتعبد الله عبادة صحيحة يعني تعبد الله عبادة صحيحة أنت أماكن أماكن نجاشة يعني اختار من المصحف كلام يتبقى على كل أماكن نجاشة اشتري مصحفا وأقرأ منه أفضل لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصدق ربطني الله عز وجل يعني بطفل الحمد لله حقيقة إن شاء الله سوف أفعلها في يعني في يعني في إحدى الدول الإفريقية. فهل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك. الله يبارك فيك. وياك السلام عليكم. الله يرحمه. طبعا يعني احنا هي افضل لما قدمت لكن لا يصلي احد عن احد تصدقوا عنها واستغفروا لها واعتذروا عنها وحجوا عنها ان استطعتم. دي بعض الاعمال التي تصلها ان شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. معلش هناك حضرتك سؤالين وما يتلمك. ممكن إن شاء الله. حضرتك أنا كنت بسبب مرض ملاعي أثر على الكبد بتاعي. عملي 3 في الكبد وعملت عملية زراعة كبد من 30. أنا آخر سنة قبل العملية على طول الدكاترة منعوني من الصيام. لأنه ما ينفعش الكبد تعبان ومش هينفع أصوم. والسنة اللي بعد العملية نفس الحكاية قالوا لي ما ينفعش أصوم عشان أنا باخد أدوية مناعة والكبد لسه ما اشتغلش كويس. جيت السنة الثالثة اللي هي السنة اللي فاتت دي كنت تعبانة وبدأ الجسم والجهاز المناعي يهاجم الكبد الجديد اللي أنا زرعاه وانزيمات الكبد عالية جدا والدنيا بايظة عندي خالص. فقلت الدكتور منعني من الصيام. أنا بطلع يعني كل سنة من الأيام اللي أنا محتاجها. هل يعني انا مش عارف اقوم واعوض الايام بالتاني على اي حاجه في الموضوع ده ولا لا؟ ليس عليك شيء ما دمت فعلتي الذي فعلتي واعلمي انك بين يدي رب الرحيم. اعلمي ان الله رحيم وان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولنواياك الطيبه وحبك للخير ولارادتك الصيام ولكنك عاجزه لن يضيعك الله قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واتباهم فتحا قريبا واطمئني إلى أنك تعبدين ربا رحيما ربا عليما ربا خبيرا ربا لا يكلف نفسا إلا وسعها وهنيئا لك بهذا الأجر هنيئا لك بهذا الأجر من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. والنبي يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأذى حبساه العذر فاطمئني إلى أنك تعبدين ربا والله يشهدك ويشهد الله أن ربنا كل ما ربنا يتوب الحمد لله الحمد لله الحمد لله طهر إن شاء الله. أنا شفتي أصلا أنا قبيضة قبيضة أنا للأسف أنا يعني أنا طبعا فترة الأولى كنت أخذ أجازات مرضي على طول كان التأمين بيديني أجازات بس من ساعة كورونا والحاجات دي طبعا التأمين زحمة والدنيا زحمة جدا فأنا ما بقدرش أروح أنا يعني أصلا الدكتور مناني أنا بقالي سنة بالضبط ما خرجتش من المدرسة من بداية الكورونا لا بخرج لا بقابل حد ولا بروح عند حد ولا حد بيجي عندي لأن أنا أصلا باخد أجازات مناعة كتيرة ومعنديش مناعة خالص. أنا في العمل يعني كنت باخد فترات أجازات على طول بدل ما التأمين بيديني شهرين شهرين شهرين أجازات مرض أجل كاملة عشان أنا مريضة يعني. فهما في الشغل بيمدولي في الشغل في الأيام دي على أساس إن أنا مش هقدر أروح للتأمين وأعمل أجازة من هناك وأنا لو رحت التأمين هيديني أجازة بس أنا أخذت صراحة حضرتها في التأمين والحاجات بيبقى تجمعات بس كتير وزحمة والدنيا مش كويسة وأنا يعني عفوا طبعا نستطيع أن نقول لا ضرر ولا ضرار نستطيع أن نقول لا ضرر ولا ضرار فتوى تمشين على سابق عهدك لكن التوقيعات عنك هذه مسألة لا أتحملها بين يدي الله وهي مسألة استعدية وأستطيع أن أذكر لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. يعني إحنا أصلا الحكومة حتى يعني خلاص ليس عندي مزيد والله. بس العيال اللي عندها أمراض منعية وعملت لعلي قلت لك إن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. الحمد لله. سمعت حضرتك أنا كنت وضع مبلغ البنك وطلع عليه مبلغ فايدة. المبلغ الفايدة ده إيه اللي بقى فيه قرات الزوج؟ أعطيه الفقراء بعيدين عنك. الله يكرمك. نعم. في حد قال لي ان هو ممكن يفتح حمامات حاجات زي كده ايه بس مش ليس حمامات بيتك ايه حمامات عامه ليس حمام البيت يعني لو وضعت حمام البيت انت استفدت تمام يعني حد قال لي ممكن تحط حمامات مثل حمامات ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن عادي يعني ان شاء الله بس مش لا ترمي الفلوس في الحمام لان في بعض الناس يفهم غلط بعض الناس يجيب توضع في الحمام يجيب المئة جنيه ويربطها وحطها في الحمام ليس هكذا. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم هو شيخ يعني أنا لي زوجة أحب ما يحب مجال الحمد لله برك الحمد لله وبعدين عايز تتجوز عليها برضو نعم وتريد الزواج عليه أكيد لا أبدا أنا كنت كلمت حضرتك من يومين بالضبط وحضرتك تدعينا يعني لعل الله يفرج ما بيننا وقلت لي عد عليها بالنواجذ بس ولكن يعني قدر الله عز وجل إن هي تغيرت بسبب ضيق تدريها وبسبب السحر وبسبب يعني الذي كان مقدر وأصرا على الطلاق فطلقتها ضرس قدم رجعية وهي الآن في بيتي تقضي العدة لعل الله يحدث بعد ذلك أمر وأنا يعني حاولت التوصل إليها وأحاول معها كثيرا وكثيرا السؤال هو طلب دعاء من حضرتك والمستمعين أن يعني الله عز وجل قلوب العباد بيده، فأرجو من حضرتك والمستمعين أن يدعو الله عز وجل أن يعني يهدي قلب ليلى بنت هشام علي، وأن يعني يجعلني من وأن يحسن أخلاقك على ليلى بنت هشام، وأن يذهب عن قلبك الجفة والغلظة والفظاظة، لأن هذا كان موجودا. اللهم آمين. اللهم اصرف عنه كل خلق سيء يا رب، وجمله بالخلق الطيب والكلم الطيب، وأصلح يا رب ذات بينهما. اللهم أصلح ذات بينهما، اللهم أصلح ذات بينهما، ولين قلوبهما لذكرك يا رب العالمين. الله يكرمك، الله يكرمك. ناس المقام مقام ذكر عبد الرحمن مغيث. السلام عليكم. الحمد لله. جو اختي ابوه اللي هو عنده رات وثلاث ارباع، وكان يزوج اخته وزوجه، وكان يملك برضو قطعتين تانيين في حته ثانيه، باع جزء كبير رات لاك اخته، وباع في زواجه زي ربع رات كده. فجاء لما ابوه موت فقال له حكم لابنه بالإيراث وبالبيت كاملا، وقال بنتي تاخد تلات ارباع بس عشان انا سكتت جوازها وبعت لها إيراث جوازها، وابوه مات ودلوقتي الاسم شغاله. عفوا عفوا عفوا، في سؤال لما استنى عليك، هل الاب عمل شيئا في حياتي قبل الممات، كتب شيئا؟ لا ما كتبش، وصل لسانه كده، وصل لسانه. لا لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، يعني ما ينفعش إن هو يرث لأبوه أهله غير لما تقول له أنا قبل اللي أنت ده. أيوة، لأن ما مكنه، ما مكنه، لو كان مكنه لا بأس. أبو بكر رضي الله عنه كان قد قال لعائشة: يا بني جد النخل، خذ التمر عن النخل. فلما حضرته الوفاة كاسلته، قال: يا بني هل جددتي؟ قالت: لا يا أبي. قال: إنه الآن مال وارث، ولو جددتيه لكان لك، فما دام الوارث لم يصنع شيء. ووصى لبعض الورثة لوصية الوارث إلا إذا أجزتم أنتم، يعني كما هو يكتب ويسلمهم. نعم نعم، ويسلمها بس هو مات. الله يرحمه. ماشي، لكم الله خير. أياكم أياكم. الأخ الذي كان يسأل عن الحادث بينه وبين زوجته، فأتني أن أنبهه على أمر، أن التطليق إذا كانت رجعية وما زالت في العدة يقول لها: رجعتك وأشهد اثنين، لأن ليس لها اختيار، فرجعت من عدمها أثناء فترة العدة من طلقة الرجعية، فيقول لها: أنا رجعتك وأشهد اثنين على ذلك. بعد ذلك إن هي كرهت وأرادت أن تختلى تختلى، أو أراد أن يطلقها وتخرجها بالمعروف طلقها وتخرجها بالمعروف، لكن حتى يعني حافظ على الزوجة التي يدعي أنه محب لها حبا أشد ما يحب النساء، يرجعها رجعتك يا فلان، إذا كانت قد ما زالت موجودة. في وقت ما نرمين تقول إن ابنها هدية والله سترجع، لا والله الهدية كل ما في الدنيا لم يؤلف قلبا، قد يكون وقد لا يكون، التأليف بين القلوب من عند الله. فاجتهد في الدعاء، لا تظن أن الهدية في كل الأوقات تنفع أبدا. الله يصلح ذات بيني. السلام عليكم. تفضل. الأمر في ذلك واسع. ابن عباس رضي الله عنهما صح عنه أنه كان إذا قال لا إله إلا الله قال علامة التوحيد بصفة عامة، فأحيانا الجنازة تمر قد يقول لا إله إلا الله ويعمل هكذا. الأمر في ذلك واسع. كالإنسان تمنع الوردة عن الرسول لم تنقل عن رسول الله، لكن هذا لم ينقل عن ابن لما فعل ابن عباس لما قال لا إله إلا الله علامة التوحيد، ما نقل هذا عن رسول الله، لكن الأمر فيه سعة في هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاهد هي السؤال لا أذكر. يعني في صفحة نبيع ملابس ايه بضوابط. طيب ممكن تطلبين رقم خاص غدا ان شاء الله. ايه ان شاء الله. صحيح. رسالة لو ام ارد تفضلا. السلام عليكم. الحمد لله يا نعم الشيخ. الحمد لله. الله يبارك فيك. انا عم بقول لك هذا الصوت اللي بنسمعه بعد. ايش يعني؟ شد الكلام كده مع بعض يعني. شد في الكلام ماشي. فنسيت خالص زمايلي كانوا قاعدين غير خط ورجلي تركي. فجيت بعدها قعدت مرتين حتى كان تعبان قلت له صلاة السلام وبتاع. مش عارف كده كفاية ولا اروح للبيت ولا هو سامح؟ وانا انا خلاص مسامح الحمد لله اغنمها خلاص الحمد لله ولا توسع سيب مش وقت انا مسامح لو مش مسامح بقى خلاص يعني تقول له تعالى اختص مني امام الناس بس ليس عليك شيء بعد ذلك لان القصاص وارد القصاص امام الناس وارد تعالى يا اخي انا اخطأت في حقك افعل بي ما فعلته فيك أو سامحني ما ليس أوه. ليس له إلا ذلك. أنا حضرتك أقول توم الدعس أو مرتين. اسمعش مد رجلك بعد كده. إياك وما اعتذر منه. أما لا تعمل عملا وبعدين تعتذر إياك، لكن نحن بشر نخطئ ونصيب ونجهل ونعلم أخطأنا. واسمح لي أوجه كلمة للأخ لعله يسمعها. أو أنت توصلها له. طبعا نحن نعرف أن الله خلق الخلق أطوارا، وأن من الناس من هو أحيانا يحتد في طبعه حاد الطبع أحيانا ويعتذر. يعني أذكر بأم المؤمنين صفية زينب بنت جحش عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت امرأة أعبد ولا أدين ولا أكرم ولا أشد ابتذالا في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش، وكانت تشتغل وتأتي بمال كي تتصدق به، ولكن كان فيها شيء أنها تحتد حدة تسرى منها الفيئة. الحين لسانها حاد شوية تكلم لكن ترجع تعتذر ترجع تعتذر. ففي ناس طريقهم كده يعني يعني هذه كذا جبل، مع ذلك الله زوجها للنبي محمد، مع هذه الخصلة الله زوجها للنبي محمد. فكان هناك شيء أبو بكر كان فيه شيء من هذه الحدة، أبو بكر كان فيه شيء من هذه الحدة. فالمهم أنه كان بينه وبين عمر شيء، وأبو بكر يقول أنا المخطئ، أنا كنت أظلم، أنا كنت ظلمت عمر في هذه المسألة. فلما ظلم عمر ذهب إليه وقال يا عمر يستسمحه يطلب منه العفو. رفض عمر أن يقبل عذر أبي بكر. أبو بكر ما سكت ذهب إلى رسول الله كي يطلب منه أو كي يسأله أن يشفع عند عمر كي يعفو. فالرسول أبو بكر حكى له القصة وقال والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. فالرسول غضب بسبب عدم قبول عمر العذر. المهم بعد أن ذهب أبو بكر إلى الرسول عمر استدرك أخي جاء يعتذر مني وأنا لم أقبل عذره. ويلك يا ابن الخطاب. وجرى إلى بيت أبي بكر كي يخبره أنني عفوت عنك وتسامح. قال أبو بكر ليس بموجود. زاد عمر إلى رسول الله أن يجد أبو بكر ذلك. أول ما رأه الرسول عن بعد جث النبي على ركبتيه كان جالس قام على ركبتيه. فلما قدم عمر اشتد عليه الرسول غاية الشدة. يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ يا ابن الخطاب آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني. يا ابن الخطاب يا ابن كلام شديد على عمر. أبو بكر يقول لرسول الله والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. ورسول الله التفت إلى أبي بكر بل اشتد على من؟ على عمر. فأخوك إذا أخطأ وجاءك يطلب عفو الله ثم عفوك لا تكن قاسي القلب هكذا. الله أعلم عن أصحاب القلوب القاسية يعني بعيدين عن طريق الجنة في كثير من الأحيان. النبي يقول أهل الجنة ثلاثة منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. نعم قد أكون في بعض الأوقات حزين وزعلان وواخر على خطر منك، لكن خلاص انتهى هذا الزعل، أرجع إلى رشدي، واحد جاء يستعفيني ويستسمحني أعفو عنه وأسامحه. والله أعلم. ينفع اخذ الثاني ولا خلاص؟ انا مش عايز بحيت عن والدي يعني كده ابويا وبحيت عن والدي. ما انت كنت الان طيب بحيت عن ابوك تقول لابوك هات فلوس المضحية. يابا لا خليك طيب خلال انا كنت لا انا عايز مش انت امس ايضا اللي قلت بجيب اكل واقول لابويا انا جبت اكل يا اخي يجوز يقدر عليه عادي يقدر عليه عادي يؤجر عليه ولا ضحى عن أبيه فأبوها ليؤجر أبوه مأجور إن شاء الله. الله يبارك فيك. مرحبا يا يحيى أهلا وسهلا. السلام عليكم يا محمد يا فاروق. المشكلة في رفع اليدين ترفع يديك وتدعو بين الخطبتين لم يرد نهي. وأصل في الدعاء رفع اليدين في الدعاء متواتر التواتر معنويا، يعني إذا قال الإمام مثلا على المنبر مثلا أو أنت بين الخطبتين قلت اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الكورونا يا رب يا رب، ما في مشكلة، ليس هناك نهي. السلام عليكم. كل البنوك سواء، كل البنوك شأنها واحد، كل البنوك شأنها واحد، لعل في هذا مدكر. السلام عليكم. السلام عليكم. وفيك أيها عن كتف الخيل الصور وضع البرد العضو بكلها فبعض المسائل يشتري فهل هي لو عطرت منها مية وخرج بيتها تارك بيتها. انت مالك انت بياع طور ويجوز بياع طور حامل المسك. انت حامل المسك هتقول اللي يشتري منك مسك انت هتعمل بيه بالمسك يا صاحبي. ما أرد ذلك على عهد الرسول. هل يعني بعض العذر والحاجة على ملابسها الصغيرة ما يكونش فيها ريحة وهي ماشية. يعني أيهما أشد؟ إن أختك تقف بياعة في المحل يأتيها الرجل ويساومها في البيع والشراء ولا تمشي شوية متعطرة لما تروح ومغطت الوجه؟ يوم أعظم أنت استجزت لأختك أن تقف بياعة معك في المحل، صح كده؟ أيهما أخطر من وجهة نظرك، أن تقف بياعة معك في المحل وأنت بتروح تصلي وسايب أختك ويأتيها الرجل يساومها ويبيع ويشتري معها، هذا أشد، أو أنها تروح في البيت عليها بعض العطور وستنسحها إن شاء الله؟ أيهما أخطر في المفسدتين يعني؟ أنت شايف الصح هنا، أنت بتتكلم على جزئية وأنا بوجه لجزئية أخرى، أنت بتتكلم على جزئية العطر الذي يصيب ثيابها، وأنا أتكلم عن جزئية أخرى وهي أنك تحافظ على أختك إذا كان بالإمكان أن تجلس في مكان مثلا وقور تحضر لك العطور ترتب معك الأمور بعيدة عن الرجال أفضل لك. وهي مش بتبقى شغلها دايم، بس الوقت محدد والوقت اللي بيكون أغلب الشغل ده أو وقت اللي بيكون فيه ما بيكونش فيه رجال يعني. خلاص. أما الأسماء بحيث يكون وقت للحريم ووقت. كويس، لا هذا حسن إذا كنت تبيع إذا تركتها تبيع للحريم شيء حسن، الحمد لله. جزاكم الله خير. وياكم سلام. بهذا القدر أجتزئ، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين، وأصلح لنا في ذريتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين مستغفرين منيبين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا فاطر السماوات والأرض اتخذناك وليا فلا تردنا، يا رب تولى أمرنا وأصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا رب شرفنا بالتجمد لنصرة دينك وامحو عنا ذنوبنا يا رب، جندنا لنصرة هذا الدين القيم، وجند أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك لنصرة هذا الدين القيم، واجعلنا وإياهم جميعا من عبادك المنصورين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دائما وأبدا نحمل لواء الحق ابتغاء وجهك ورجاء ثوابك وتأدية لشكر نعمك علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب أوزعنا شكر نعمك، أوزعنا شكر نعمك، أوزعنا يا ربي شكر نعمك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اجعلنا دائما سامعين لك مطيعين لك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكمر، اللهم إنا نعوذ بك من الذلة والقلة، نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا تنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل تقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم أبي المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم اكتب لنا جميعا الود والقبول في السماء والأرض، اللهم اجعل لنا جميعا لسان صدق في الأولين والآخرين، اللهم اجعلنا جميعا من الذين تقول لملائكتك في شأنهم إني أحب فلانا فأحبوه، اللهم اجعلنا كذلك، واكتب لنا يا رب السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، اكتب لنا الأمن والأمان والسعادة في دنيانا وفي آخرتنا، علمنا أن الأمر كله لك وأنك الملك وأنك إذا قلت للشيء كن فيكون، القول قولك والأمر أمرك والحكم حكمك، وأنت فعال لما تريد وأنت تقضي بما تشاء، لا رد لقضائك، لا رد لقضائك يا ربنا، أنت الذي تقضي وأنت الذي تقدر وأنت الذي تغني وأنت الذي تقضي وأنت الذي تضحك وأنت الذي تبكي، المنتهى إليك في الأمور كلها، المنتهى إليك يا ربنا في الأمور كلها، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، منتهى الأمور كلها ليس لملك ولا لرئيس ولا لرئيس العالم، منتهى الأمور كلها إليك، تقول للشيء إذا أردت كن فيكون، أنت مالك الملك، ملكوت كل شيء بيديك يا رب. أمنا يا رب من الخوف، أمنا يا رب من الخوف، أغننا يا رب من الفقر، سلمنا يا رب من الأمراض والأوبئة، سلمنا يا رب من الأمراض والأوبئة، اصرف عنا أذى المؤذين وشرور الشريرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم يا ربنا أدخل قلوبنا حبك وحب من يحبك وحب الأعمال التي تقربنا إلى حبك، املأ قلوبنا بحبك يا رب وحب رسولك الأمين محمد وحب شرعك الذي شرعته لنا يا رب العالمين. اجعلنا دائما راضين بك، راضين برسولك، راضين بهذا الدين القيم الذي اخترته لنا يا رب العالمين. نحمدك على ما هديتنا، نسألك يا رب أن تجعلنا يوم القيامة من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اجعلنا يا رب كذلك. يا رب قلت وقولك الحق، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. يا رب أنجي إخواننا في سوريا، وأنجي إخواننا في اليمن، وفي العراق، وفي بورما، وفي فلسطين، وفي ليبيا، وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. إخواننا ليس لنا إله سواك، وليس لنا رب غيرك، ونحمدك على أن ألهمتنا ذلك، نحمدك على أن ألهمتنا ذلك. فالحمد لله أننا اتجهنا إلى رب كبير، رب ملك، رب كبير، رب عزيز، رب غالب على أمره، يقول للشيء كن فيكون. فالحمد لله على هذا الدين الذي مننت علينا به، نحمدك يا رب. وقلت وقولك الحق، إن شكرتم لأزيدنكم. فنشكرك يا رب على هذا الدين القيم، زدنا منه ثباتا، زدنا عليه ثباتا، وزدنا توفيقا يا رب. نحمدك على عموم نعمك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، ولا تستبدل بنا يا رب. اجعلنا مستقيمين على كتابك وعلى سنة رسولك يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. نعوذ بك من الفضيحة، نعوذ بك من الزلل، نعوذ بك من شر أنفسنا، نعوذ بك من سيئات أعمالنا يا رب العالمين. يا رب العالمين آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. رضينا بالله رب بالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.